بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في تفسير قصار السور في سورة التكوير. التكوير والانفطار والانشقاق وأمثالها أسماء لسور لأحداث ستكون، وصف الله عز وجل بها القيامة. القيامة والآخرة في القرآن الكريم لها حجم كبير، وعندما ننظر إلى التوراة والإنجيل الحديث عن الآخرة والقيامة فيها قليل، لكن القرآن الكريم أعطى لهذه الحياة الآتية، أعطاها لعقيدة الآخرة، لمشاهد الآخرة، لتحريك عقل الإنسان ومشاعره، لفتح أبواب المعرفة بالآخرة ومشاهد الحساب والجنة والنار. أعطاها أهمية كبيرة لأنها هي الحياة العليا، هي الحياة التي خلق الإنسان من أجلها. ولهذا بألوان متعددة وبتصويرات متعددة سبحانه وتعالى قدم لنا مشاهد الآخرة من أجل أن نعيها ومن أجل أن نتحرك بها ونستقيم بتأمل فيها والاعتقاد بمصيرنا إليها. التكوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. الشمس ينظر لها ككوكب مهم وكبير، ومنظومتنا الشمسية يعني نحن الأرض من التوابع للشمس. من الذي يستطيع أن يكور الشمس؟ إذا الشمس كورت. المتكلم هو خالق الشمس، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذه الكواكب، المجرات، هذه الأجسام الضخمة التي تدور وتتحرك، من الذي يستطيع أن يسيطر عليها؟ من الذي يسيطر عليها؟ من الذي خلقها؟ من الذي يديرها؟ من الذي يمسكها؟ وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. عندنا رواية أن الذي يقرأ هذه الآية قبل أن ينام أو في مكان لا تصيبه الزلزلة، لأنه بيد رب الكون، يعتقد بأن الذي يمسك كل الكون يهيمن عليه، يديره، يمونه بالحركة آنا يسيطر عليه هو الله عز وجل. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ثم يقول: اللهم يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا أمسك عنا الشر. التكوير إذن فعل الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الذي يكور الشمس هو خالقها، الذي جعلها تجري وأخبر أنها تجري إلى أجل مسمى حدده سماه، كل شيء بقدر. إذا الشمس كورت. أخبركم بأنه لا بد أن يأتي يوم تلف فيه الشمس وتكور، والنجوم تنكدر تفقد نورها، وفي السورة الأخرى تتناثر. إذن هذه أحداث تكون. سورة التكوير يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. القسم الأول هذا الذي فيه تكوير الشمس، انكدار النجوم، تسيير الجبال، تعطيل العشار، حشر الوحوش، تسجير البحار، تزويج النفوس، سؤال الموؤودة أو السؤال عن الموؤودة، نشر الصحف، كشط السماء، وتهيئة الجحيم لأهلها والجنة لأهلها. عند ذاك يعرف الإنسان ماذا أحضر. علمت نفس ما أحضرت، ما أحضره يعني نتيجة عمله. نحن في عملنا دائما لنا نتيجة، النتيجة هي التي تذهب معنا إلى قبرنا، النتيجة هي التي تحضر معنا هناك. كالمسافر، المسافر عنده وسائل معه، ماذا أرسلت في الشحن؟ ماذا أتيت بيدك من وسائل، من أغراض، من مال؟ علمت نفس ما أحضرت. وكل عملنا مخزون، من خير أو شر كله مخزون، يحضر لنا، يكشف لنا هناك ونراه. إذا حدثت هذه الأحداث، كأنه يقول عز وجل: أيها الناس الغافلون الذين تعيشون على الأرض وكأنكم خالدون، وكل عمر أحدكم ما يصل للمئة سنة، هذه الأحداث لابد أن تقع وأنتم في مسراكم وفي سلوككم تكسبون شيئا وتحضرون شيئا، وستعرفون ما تحضرونه هناك. الفقرة الثانية: قسم بعدة ظواهر في الكون وفي حياتنا على صدق هذا الذكر والقرآن والوحي والإسلام. قبل أن ندخل في هذا القسم، ينبغي أن نلفت إلى أن الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت، ظاهر الآية الموؤودة الأطفال أو البنات الصغار اللواتي كان أهل الجاهلية يدفنونهن أحياء. لماذا؟ لأنه خوفا من العار، لأنه نظام حياتهم قائم على الغارة، الغارة قبيلة على قبيلة، غزو قتل، هكذا كالغابة، أي قبيلة قوية تغزو قبيلة أخرى. فالنساء ضعيفات يأخذونهن أسرى، فوعار على القبيلة أنه أخذ من بناتها من نسائها. لذلك كانوا يقتلون بعض القبائل، طبعا ليس كلها، كانوا يقتلون بعض القبائل وبعض الأفراد في قبائل، حتى عن الصحابة ورد أنه بعضهم اعترف بأنه وأد 2، 3، 5، 7 في رواية عن أحدهم 11. هذه الموؤودة الطفلة البريئة تسأل يوم القيامة: لما قتلت؟ ما لها ذنب؟ قتلها أبوها، قتلها أهلها. هل هي الموؤودة الوحيدة؟ في الواقع الموؤودة تعبر عن حالة عدوان بدون سبب معقول على بريء لا ذنب له. ولذلك مفسر عن أهل البيت عليهم السلام أن الموؤودة عندنا من قتل في حبنا، وعندنا الموؤودة الإمام الحسين عليه السلام، العترة الطاهرة. هذه يعني معاملة القبائل للعترة النبوية الطاهرة، للموالين الأبرياء الذين لأنهم يحبون العترة الطاهرة كمعاملتهم للموؤودة. مبدأ العدوان على البريء هذا موجود ويسأل صاحبه. إذن ليس غريبا أن يكون لمعنى إذا الموؤودة سئلت يكون لها معنيا، معنى الموؤودات التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام، والموؤودات التي وئدت بعد الإسلام، يعني حالة العدوان على بريء بدون ذنب من نوع ذلك الاعتداء على بريء بدون ذنب في الجاهلية. إذن يمكن أن تتحمل الآية هذين المعنيين. قوله عز وجل فلا أقسم بالخنس. الخنس يعني النجوم الخامسة. خنس يعني اختفى، اختفى بمعنى الاختباء أيضا، اختبأ. لماذا سمي الشيطان خناسا؟ لأنه يخنس. كيف يخنس؟ نحن ما نشعر به بس نشعر بالفكرة الشريرة. من أين جاءتنا؟ الوسواس الخناس يعطينا فكرة. لما تجد أنك عندك فكرة شريرة تريد أن نفسك تقول لك أسرق، كل حراما، افعل معصية، ائذي هذا الإنسان، من أين جاءت هذه الفكرة؟ مصادر الشر النفس فيها، ألهمها فجورها وتقواها. الخناس أيضا هو له اتصال بخط مباشر مع نفسك، يحدثك، يلقي إليك فكرة، هذا الخناس. والناس أيضا من شر الجنة والناس، الناس أيضا يلقون إليك. كيف؟ إذا جلست مع شرير تتصل روحه بروحك ولو لم يتكلم، هو يلقي إليك أفكار. إذا أنت فيك قابلية رأسا يسري إليك من روحه الأفكار الشريرة، ولذلك النهي عن مجالسة الشرير. أبرز ما نلاحظ ذلك في الاطمئنان والقلق. تعيش مع قلقين يسري إليك القلق، ما كلموك شيء لكن هو قلق معقد. عيش مع جماعة معقدين، إذا كان فيك قابلية يسري التعقيد إلى نفسك. عيش مع مطمئنين تسري النور والطمأنينة إلى نفسك. إذا هناك تأثيرات لقوى، تأثيرات للناس على النفس، تأثيرات للشيطان الخانس على النفس، ومن النفس الأمارة أيضا. الخنس هنا فسرت بالنجوم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، لأنها تجري وتكنس. يمكن يكون ظاهرها النجوم، لأن النجوم أولها خامسة غير ظاهرة، ما فيها ضوء، ثم رياح تجري فيها، وفي بعض الأفلام لتكون النجم الرياح النجمية كيف تتكون والنجمة وتولد، وكيف تمشي هذه الكرة، أول كتلة مثل كرة الثلج تمشي وتلف حولها من غبار النجوم حتى تكون نجما. يمكن فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني هذه الظاهرة الكونية ما أحلف لكم بها أو أحلف بها، والليل والصبح إنه لقول رسول كريم. هذا نعم. ويمكن أن يكون أيضا الخنس قوى أخرى خنس تجري وتكنس في مجالها في عالمها. كيف؟ لها جريان. عندنا قاعدة أن كل مطلق في القرآن لا يصح أن نقيده، اتركه على إطلاقه. لما سبحانه وتعالى قال الخنس الجوار الكنس، تشمل كل خنس تجري وتكنس. خنس في عالم النجوم، خنس في عالم الأنفس، خنس في عالم المجتمع. لماذا لا تشمل هذه قاعدة؟ كلما أمكننا الإطلاق لماذا نستعمل التقييد بدون دليل؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل، يعني وحق الليل إذا عسعس، وحق الصبح إذا تنفس. وهذا أبلغ الأوصاف، هذه أبلغ الأوصاف لليل وللصبح، إنه لقول رسول كريم. هذا القرآن، هذا الوحي قول رسول نحن أرسلناه، حملناه الوحي والقرآن، فتلاه وعلمه لمحمد بن عبد الله، لنبيكم، لبشر منكم صلى الله عليه وآله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. جبرائيل صاحب قوة عند ذي العرش مكين، له مكانته، المهمة عند الله صاحب العرش. هناك نظام، نظام للملائكة، نظام للكون، نظام لرتب الملائكة، لمهامهم، لأعمالهم. جبرائيل يسمى سيد الملائكة، وليس فوقه إلا الروح، أيضا لهم نظام، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح غير الملائكة. إذن جبرائيل على نبينا وآله عليه السلام، جبرائيل له مكانة وهو مطاع عند الملائكة هناك عند العرش في الملأ الأعلى. وما صاحبكم بمجنون، مطاع ثم أمين، يحمل الرسالة دقيقا بشكل دقيق من رب العالمين ويبلغها، يحمل الرسالة بشكل دقيق ويبلغها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا قسم بهذه الظواهر على أن أصل هذا القرآن وهذا الوحي حمله سيد الملائكة الذي له مكانته عند ربه، وألقاه على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، واجهه، شفهه به، علمه به. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه فقرة مهمة، أن النبي لم يتخيل خيالا، لم يرى مناما، ولقد رآه بالأفق المبين، رؤية حقيقية كامل الحواس، بكامل شروط المشاهدة الحسية والوعي المعنوي. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. هذا نبيكم أيضا ليس بخيلا، لا يكتم، هو يبلغكم أيضا. وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، ليس كما تتصورون من تأثيرات الجن والسحر، بل هو الحق. عندنا هنا مجموعة مطالب في دور جبرائيل في نوعية الوحي، في الأفق الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله فيه جبرائيل، وكيف كان يأتيه جبرائيل. نحن اعتقادنا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان نبيا منذ خلق، والحديث عندنا صحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما ملكا من أعظم ملائكته، يسلك به طريق المكارم ويعلمه محاسن أخلاق العالم. إذن في الأربعين أرسل رسولا، كان نبيا، إذن هو معصوم عصمة كاملة شاملة. إن شاء الله سوف نتعرض لمقام النبي صلى الله عليه وآله، لأفق الوحي الذي نص القرآن على أنه مبين، ونبين في ذلك رأي أهل البيت سلام الله عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.